إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على الملخص في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى وطال في عمره في طاعته. وكنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب الشفاعة. قال: باب الشفاعة، وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يقول الشيخ صالح الفوزان: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان المشركون يبررون ما هم عليه من الشرك من دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء ويقولون: نحن نعلم أنهم مخلوقون ولكنهم لهم جاه عند الله، فنحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، أراد المصنف بهذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك الذي نهى الله عنه وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه. وأكثر من يقعون في الشرك بالله عز وجل من هذه الأمة إنما يقعون فيه من هذه الجهة، من جهة الشفاعة. يقولون: إننا نتقرب لهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى. قد تنكر على هذا الذي يذبح لذلك الولي صاحب القبر، لم تصنع هذا؟ قال: يكون شفيعا لي عند الله سبحانه وتعالى. فكثير ممن يقع في الشرك أوتي من جهة، من هذه الجهة، من جهة الشفاعة، ويبرر شركه بها. ولهذا هو قال أنه لما كان المشركون يبررون ما هم عليه من الشرك من دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء ويقولون: نحن نعلم أنهم مخلوقون ولكن لهم جاه عند الله، فهم يحقرون أنفسهم، يقولون: نحن أحقر من أن نتوجه الله عز وجل، فنجعل هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله يشفعون لنا عند الله سبحانه وتعالى. هنا قال: باب الشفاعة. قال الشيخ: الشفاعة مصدر شفع بمعنى ضم الشيء إلى مثله، بمعنى ضم الشيء إلى مثله. فإذا الشفع هذا يدل على قرن شيئين، أن يقرن بين شيئين. تقول: شفعت الشيء شفعا، بمعنى ضممته إلى الفرد، وشفعت فيه أعانه في تحصيل مطلبه ممن هو عنده. أي ذكر هنا معنى الشفاعة، شفع فيه، قال: أعانه في تحصيل مطلبه ممن هو عنده. فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، أو لتحقيق خير له أو وضع شر عنه. وقد قيل أيضا أن الشفاعة هي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، حين توسط الإنسان لغيره لجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، فهذه الشفاعة، أو لتحقيق خير له أو دفع شر عنه. والمصنف رحمه الله في هذا الباب لما قال باب الشفاعة، المراد هنا الشفاعة التي تكون في الآخرة، لأن الشفاعة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، لكن هو يريد الشفاعة التي هي عند الله سبحانه وتعالى التي تكون في الآخرة. الشفاعة في الدنيا منها شفاعة مخلوق لمخلوق عند مخلوق، أن يشفع مخلوق لمخلوق عند مخلوق، كما ذكرت آنفا في تعريفها، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، كمن يشفع عند مسؤول لأخيه، يشفع عند مسؤول لأخيه لتقضى حاجته، فهذه شفاعة مخلوق لمخلوق عند مخلوق، وهذه شفاعة في الدنيا، وهذه شفاعة في الدنيا. وهذه الشفاعة التي شفاعة لمخلوق لمخلوق عند مخلوق، تكون هذه الشفاعة حسنة إذا لم يكن فيها محذور شرعي. فإن كانت حسنة فإن صاحبها يثاب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، والله جل وعلا يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الشفاعة والحسنة التي فيها تقديم خير، فيها تقديم منفعة بالتوسط لجلب نفع لغيرك أو دفع ضر عنه من غير مخالفة للشرع، فهذه الشفاعة الحسنة إن احتسبها الإنسان فإنه يثاب عليها. وتقابلها الشفاعة السيئة إذا تضمنت محذورا شرعيا، الشفاعة مثلا في الظلم، نحن نتكلم عن شفاعة مخلوق لمخلوق عند مخلوق، فتكون شفاعة في الظلم هذه محرمة، شفاعة في حد من حدود الله سبحانه وتعالى محرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله. فإذا هذه شفاعة تكون في الدنيا، وثمة أيضا شفاعة تكون في الدنيا وهي شفاعة مخلوق لمخلوق عند الله عز وجل، وهذه تكون بالدعاء، هذه تكون بالدعاء، فتطلب مثلا من حي حاضر أن يدعو، فتقول مثلا يا فلان أخي مريض ادعو الله عز وجل له أن يعافيه وأن يشفيه، فهذه شفاعة، فإذا دعا هنا فهذه شفاعة مخلوق لمخلوق عند الله سبحانه وتعالى، فهذه الشفاعة التي في الدنيا. وأما الشفاعة التي تكون في الآخرة، وقلت هي المرادة هنا التي ينبه عليها هنا في هذه الترجمة باب الشفاعة، هي الشفاعة التي يتفضل الله جل وعلا بها بحيث يأذن فيها سبحانه وتعالى ويرضى سبحانه وتعالى عمن يشفع وعمن يشفع ويشفع ويشفع فيه، فيتكون بإذن الله سبحانه وتعالى كما نعلم شفاعة يتفضل الله جل وعلا فيها ويأذن في هذه في شفاعة عبادهم بعضهم لبعض. وهذه الشفاعة يقصد بها أمران، هذه الشفاعة يقصد بها أمران كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. أولا إكرام الشافع، فهذا الذي أذن الله جل وعلا له أن يشفع هذا يدل على إكرام الله له، فتدل على أن له مقاما عند المشفوع عنده عند الله جل وعلا. والأمر الثاني يقصد بها نفع المشفوع له، نفع المشفوع له بأن يشفع فيه من يشفع ممن أذن الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية التي أوردها أولا من سورة الأنعام قال وقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ذكر هنا الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى معاني كلمات هذه الآية. قال قوله وأنذر، قال الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة والتحذير منها، وقوله الإنذار هنا الإعلام بموضع المخافة، أي هو إعلام متضمن للتخويف. إذا لم يكن متضمنا للتخويف بحيث يكون مجرد خبر فهذا ليس إنذارا، إذا كان مجرد خبر فهذا ليس إنذارا، بل الإنذار هو إعلام متضمن للتخويف كما قال هنا رحمه الله أو حفظه الله الإعلام بموضع المخافة. قال به وأنذر به، الضمير في قوله به أي بالقرآن، ينذر بالقرآن، قال وأنذر به أي بالقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا لتنذر به وذكرى للمؤمنين، وكما قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها الآية، فالقرآن ينذر به، فقال جل وعلا وأنذر به أي بالقرآن. وأنذر به الذين يخافون، قال معنى يخافون، قال يخشون، يخشون الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء كما قال في قرة عيون الموحدين هم أهل الإخلاص، موحدون مؤمنون بما يكون يوم القيامة، فهم يخافون أي يخشون، يخشون حين يحشرون مما يقع لهم من سوء العذاب في الحشر، فهم يخافون من ذلك ويخشون، فقال جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أي يخشون كما قال هنا، يخافون أن يحشروا، وقوله أن يحشروا قال يجمعوا ويبعثوا، يجمعوا ويبعثوا، فهم يحشرون أي يجمعون. قال ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، قال في موضع نصب على الحال أي متخلين من كل ولي ينصرهم وشفيع يشفع لهم. وقوله هنا رحمه الله في موضع نصب على الحال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي حال هؤلاء الذين يخشون أن يحشروا إلى ربهم، هؤلاء هم أهل الإخلاص المؤمنون، المؤمنون بالله عز وجل، المؤمنون بما يكون يوم القيامة. يقول جل وعلا حالهم أنهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، أي أنهم قد تخلوا عن كل ولي ينصرهم وشفيع يشفع لهم، فليس لهم هؤلاء المخلصون المؤمنون ليس لهم من عذاب الله أن يعذبهم ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فيخلصهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا المنفي هنا ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع ليس نفيا للشفاعة مطلقا، بل هو نفي بل هذه الشفاعة المنفية التي هي من دون الله عز وجل. يعني إذا تأملت في هذه الآية الله جل وعلا يقول ليس لهم من دونه، يعني من دون الله عز وجل، ولي ولا شفيع، والمراد بقوله من دونه يعني من دون إذنه ورضاه، من دون إذنه ورضاه. ماذا يفهم من الآية ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع؟ أنه قد تكون ثمة الشفاعة وتكون ثابتة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا ليس نفيا للشفاعة مطلقا، بل هذه شفاعة منفية التي تكون من دون الله عز وجل، لأنه قال ليس لهم من دونه، فيفهم من الآية أن هذه الشفاعة ثابتة بإذنه سبحانه وتعالى ورضاه. يقول الشيخ المعنى الإجمالي للآية، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خوف بالقرآن الذين يخشون ربهم من أصحاب القلوب الواعية. هؤلاء أصحاب القلوب الواعية هم أهل الإخلاص، قلت كما قال في قرة عيون الموحدين الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال الذين يتذكرون الوقوف بين يدي ربهم متخلين عن كل قريب ينصرهم وواسطة تشفع لهم عنده بغير إذنه لعلهم يعدون العدة لذلك فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. يقول مناسبة الآية للباب أن فيها، يعني في هذه الآية فيها الرد، أن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة، لأن الشفاعة المنفية في الآية ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع هي الشفاعة من دون الله عز وجل، فهؤلاء يطلبون الشفاعة من الأنبياء والصالحين وغيرهم، فالشفاعة إذن من دون الله جل وعلا هي شفاعة مستحيلة وهي الشفاعة المنفية ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال ما يستفاد من الآية، أولا الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة، هذا كما ذكر في مناسبة الآية للباب، ففي الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى. ثانيا قال مشروعية الوعظ والتذكير بيوم القيامة، إن الله جل وعلا قال لنبيه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يجمعون إلى ربهم يعني في يوم القيامة، وهذا كما قال في هذه الفائدة فيه مشروعية الوعظ والتذكير بيوم القيامة. ثالثا قال أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالموعظة، أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالموعظة. لما؟ ما وجه ذلك؟ وجه ذلك واضح في الآية، لأن الله عز وجل قال لنبيه وأنذر به من؟ الذين يخافون أن يحشروا لربهم، أهل التوحيد والإيمان، هؤلاء الذين ينذرون بالقرآن وينتفعون بمواعظ القرآن. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فكما قال هنا رحمه الله أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالموعظة، ولهذا الله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين أهل الإيمان. وكما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما معنى أن القلوب توجل؟ معنى أن هؤلاء ينتفعون بمواعظ القرآن. لكن من هم؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، فأهل الإيمان هم الذين ينتفعون بالموعظة، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في وصف عباد الرحمن: وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل تجدهم يقبلون عليها برحابة الصدر وطمأنينة وينتفعون بها أيما انتفع. والحقيقة أن الإنسان المؤمن كلما كان إيمانه قويا كان الانتفاع بالذكر أعظم وأشد، ولهذا يحرص الإنسان على كمال الإيمان وعلى تقوية إيمانه وزيادته، فكلما قوي الإيمان فإنه يجد نفسه متأثرا بمواعظ القرآن، يجد نفسه يتذكر ويتعظ بما يتلو من كتاب الله ويتلى عليه أو يستمع. فكلما كان الإيمان أقوى كان الانتفاع بالذكرى خاصة التي في كتاب الله عز وجل كانت أعظم وأشد. ولذلك يا إخوة، الذي لا ينتفع بالذكرى الذي تتلى عليه الآيات ولا ينتفع بالمواعظ خاصة مواعظ القرآن التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو إما فاقد للإيمان أو ناقص للإيمان. إذا كان فاقدا للإيمان فعلى ظاهر الآية الله عز وجل إنما ذكر أهل الإيمان، هم الذين يتعظون ويتذكرون، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أو يكون يا إخوة ناقص الإيمان، نعم يكون ناقص الإيمان. ولذلك الإنسان، أتكلم الآن عن المؤمن، عليه أن يحاسب نفسه ويتأمل. إذا ذكر بآية الله جل وعلا ينظر في حاله، هل يتذكر أم سيبقى قلبه قاسيا؟ لا بد أن يقف هذه الوقفة، حتى هو مؤمن من أهل الإيمان لكن قد يكون عنده نقص، ولذلك ينظر إلى هذا الأمر المتعلق بالانتفاع بالذكرى. إذا ذكر بآية الله جل وعلا هل ينتفع ويتذكر أم يبقى قلبه قاسيا؟ فلينظر، إذا وجد نفسه أنه يتذكر بآية الله سبحانه وتعالى فليحمد الله سبحانه وتعالى، فنقول إنك من أهل الإيمان وأنت على خير. لكن يا إخوة المصيبة، إذا رأى من حاله أنه يستمع وتتلى عليه آيات الله والمواعظ والذكرى التي في كتاب الله ويبقى قلبه قاسيا مصرا على المعصية مصرا على المنكر والعياذ بالله، فإذا لم يتقل إذا لم نتذكر علينا أن نحاسب أنفسنا، علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نحرص على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى حتى ننتفع بالذكرى. فما دام المرء مصرا على المعاصي، قد قسى قلبه، تأتيه يضعف إيمانه، تأتيه المواعظ فلا ينتفع ولا يتذكر، فنقول عليه أن يبادر إلى محاسبة نفسه ومعالجتها بالرجوع إلى الله جل وعلا والإنابة إليه سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال لله الشفاعة، يعني في الآية الأولى قال جل وعلا قل لله الشفاعة، قال لله الشفاعة أي هي ملك لله، فليس لمن تطلبونها منهم شيء منها، أي من هذه الشفاعة، فليس لمن تطلبونها منهم من دون الله عز وجل شيء من هاته الشفاعة. وفي قوله جل وعلا لله الشفاعة، هذا مبتدأ وخبر، وقد قدم الخبر هنا، أصل الكلام الشفاعة لله، لكن قال لله الشفاعة، وهذا ماذا يدل؟ هذا يدل على الحصر. فالشفاعة إذن كلها لله عز وجل، ليس شيء من الشفاعة خارج عن إذنه سبحانه وتعالى. وهذا ماذا يفيد؟ يفيدنا بأنه يقطع طمع المشركين في أن تشفع لهم معبوداتهم من دون الله عز وجل. لماذا يقطع هذا الطمع؟ لأن الشفاعة لله وحده، قل لله الشفاعة جميعا، فهي ملك له وحده سبحانه وتعالى. والشفاعة لا تطلب إلا من مالكها، ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحصر على أن الشفاعة لله وحده سبحانه وتعالى. قال قل لله الشفاعة جميعا، قوله جميعا قال الشيخ حال مؤكدة، قل لله الشفاعة جميعا. وهذه تفيد أيضا فائدة في قوله جميعا، أفادت أن هناك أنواع للشفاعة، وسيأتي ذكرها في آخر الباب، أنواع الشفاعة، لأنه قال جميعا الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، فليس ثم شفاعة واحدة بل ثمة أنواع للشفاعة. فاستفدنا من الآية أن ثمة أنواع للشفاعة، وأن الشفاعة بجميع أنواعها هي ملك لله جل وعلا، لا تطلب إلا منه. ثم في الآية الأخرى في سورة البقرة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال الشيخ: من ذا الذي، أي لا أحد، أي لا أحد، لأن من هنا اسم استفهام وبمعنى النفي، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع، أي لا أحد يشفع عند الله، فهي اسم استفهام من بمعنى النفي. ولهذا قال الشيخ: من ذا الذي، أي لا أحد، من ذا الذي له فيها، فلا أحد يتكلم بشفاعة ولا غيرها إلا إذا أذن الله تعالى له في الكلام. فإذن دلت هذه الآية على أن شرط الشفاعة إذن الله تعالى، فلا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى مهما كان مقامه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مقامه فإنه لا يشفع إلا بإذن الله عز وجل. ولنا نتأمل في الشفاعة العظمى، النبي صلى الله عليه وسلم يتذلل لربه، يسجد له، يحمده بمحامد كثيرة، ولا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل له، فيقول له: ارفع رأسك واشفع تشفع. الشفاعة إذن بإذن الله سبحانه وتعالى، فشرط الشفاعة أن تكون بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال المعنى الإجمالي للآيتين قوله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، التي استفدنا منها أن الشفاعة كلها لله، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الذي استفدنا منها أن الشفاعة المثبتة لا بد فيها من إذن الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: يأمر الله نبيه أن يقول للذين يتعلقون على الأولياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة: ليس لمن تدعونهم من الشفاعة شيء. لماذا؟ قال: إنما هي كلها ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. قال: لا يستطيع أحد شفاعة لأحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا أحد يملك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن الله له في الكلام. ومن ثم حين نجد من يطلب الشفاعة من غير الله عز وجل نقول له: إن الشفاعة لله سبحانه وتعالى، ثم إن الله جل وعلا لا يأذن، ثم إن هذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، فلا يشفع أحد ولا يتكلم أحد إلا من أذن له ربنا سبحانه وتعالى. قال: مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الرد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور الصالحين، يظنون أنهم يملكون من الشفاعة شيئا. وتأمل في قوله: يظنون أنهم يملكون من الشفاعة شيئا، وهم لا يملكون منها شيئا. لما؟ كما استفدنا من الآية الأولى، لأن الشفاعة لله جل وعلا وحده، قل لله الشفاعة جميعا. قال: فيستطيعون، يظنون أنهم يملكون من الشفاعة شيئا، فيستطيعون أن يشفعوا عند الله سبحانه بغير إذنه، ولا شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ما يستفاد من الآيتين؟ أولا، الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين، والرد يكون من وجهين. أما الوجه الأول أن هؤلاء الذين تطلبون منهم الشفاعة لا يملكونها، لأن الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا. الوجه الثاني أنهم لا يستطيعون الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل ورضاه، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن التوحيد سبحانه وتعالى. قال في الفائدة الثانية أن الشفاعة ملك لله وحده، استفدناها من الآية قل لله الشفاعة جميعا، وقد جاءت بالحصر في تقديم الخبر على المبتدأ، قل لله الشفاعة جميعا فهي ملك لله وحده. قال: أن الشفاعة ملك لله وحده، فيجب طلبها منه وحده. أن الشفاعة يا إخوة تطلب ممن؟ تطلب من مالكها، إذا كان لا يملكها إلا الله فإنها تطلب من الله سبحانه وتعالى. ثالثا، قال: بيان عظمة الله وكبريائه وخضوع جميع الخلق لسلطانه. وجه ذلك أن الشفاعة له وحده سبحانه وتعالى، وأنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه، فشرط الإذن هذا لكمال سلطانه وعظمته سبحانه، فلا يتكلم أحد ولا يملك أن يتكلم أحد يوم القيامة إلا إذا أذن الله جل وعلا له في الكلام، وذلك لكمال سلطانه وعظمته. فلهذا قال: بيان عظمة الله وكبريائه وخضوع جميع الخلق لسلطانه. قال رابعا في الآية الثانية في قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال: إثبات الشفاعة لمن أذن الله بها. فإذا نفيت الشفاعة عمن لم يأذن الله عز وجل له فإنها ثابتة لمن أذن الله سبحانه وتعالى له. قال وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال رحمه الله: وكم، قال خبرية، ليست استفهامية بل هي خبرية للتكثير. كم؟ خبرية للتكثير، خبرية في موضع رفع على الابتداء، ومعناها كثير من الملائكة. وكم من ملك، يعني وما أكثر الملائكة الذين في السماء، ومع ذلك لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقوله وكم من ملك، هذه خبرية للتكثير، أي وما أكثر الملائكة، ما أكثر الملائكة الذين في السماوات، ولا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله هنا لا تغني، قال لا تجدي ولا تنفع، في موضع رفع خبر المبتدأ. وكم من ملك في السماوات لا تغني، هذه قال لا تجدي هي في محل رفع الخبر. قال إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء من عباده، يعني أن يأذن الله لمن يشاء من عباده ماذا؟ أن يشفع، لمن يشاء من عباده أن يشفع. قال ويرضى، يعني يرضى عنه قوله وعمله. فماذا يستفاد من الآية؟ يستفاد من الآية هاته أن الشفاعة لها شرطان: الشرط الأول وهو الإذن، والشرط الثاني وهو الرضا، من قوله جل وعلا: إلا، لا تغني شفاعتهم شيئا، ثم أثبت الشفاعة بشرطين: إلا من بعد أن يأذن الله، فلا بد من الإذن كما مر في الآية السابقة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي قوله لمن يشاء ويأذن لمن يشاء ويرضى، فلا بد أيضا من الرضا. الرضا عمن؟ الرضا عن الشافع الذي يأذن له، والرضا عن المشفوع له. الرضا عن المشفوع، عن المشفوع له. فلا بد من رضا الله عن الشافع، ورضا الله عن المشفوع له، حتى تكون ثمة الشفاعة، وهي الشفاعة المثبتة بهذين الشرطين: إذن الله جل وعلا، ورضا الله عن الشافع، ورضاه عن المشفوع. إلا أن هنا في في في في في في قول أنه رضا الله عن المشفوع له يستثنى عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب لا يرضى الله جل وعلا عن فعله ومشرك، ولكن ثمة شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه، فلذلك هو مستثنى من قوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه ستأتينا إن شاء الله في ذكر أنواع الشفاعات، ومنها الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الباب. قال المعنى الإجمالي للآية: يخبر تعالى أن كثير من الملائكة مع مكانتهم عنده لا تجدي شفاعتهم في أحد شيئا. الآن هؤلاء من؟ الملائكة. يخبر تعالى أن كثير من الملائكة، قال وكم من ملك، يعني ما أكثر الملائكة الذين في السماوات كما قال هنا: كم من ملك في السماوات، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الله جل وعلا الليل والنهار ولا يفترون. هؤلاء الملائكة يقول بأنه لا تجدي شفاعتهم في أحد شيئا، لا تجدي شفاعتهم في أحد شيئا، ولا تنفعه إلا إذا أذن الله لهم أن يشفعوا في من يشاء الشفاعة له من عباده، وكان المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله بأن يكون سالما من الشرك قليله وكثيره، وإذا كان هذا في حق الملائكة فغيرهم من باب أولى. فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا تنفع شفاعتهم ولا تجدي إلا بعد إذن الله جل وعلا ورضاه عن الشافع والمشفوع فيه، فكيف بغيرهم؟ ولهذا قال فغيرهم من باب أولى. يقول رحمه الله مناسبة الآية للباب: أن فيها الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين، لأن الشفاعة كما تعلمنا يا إخوة تطلب ممن؟ من مالكها، من الله عز وجل، هذا من جهة، ولا تكون إلا بإذنه ورضاه، ولا تكون إلا بإذنه ورضاه. فلهذا قال أن فيها الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين، لأن الشفاعة أولا تطلب من مالكها الذي هو الله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا بإذنه ورضاه. فاختص الشفاعة بمن؟ اختصت الشفاعة بمن؟ بأهل الإخلاص خاصة، كما قال في قرة عيون الموحدين، اختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة، وهم الذين يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، لأنه لا يرضى الله جل وعلا عن التوحيد، الله يرضى عن الموحدين ما يرضى عن المشركين سبحانه وتعالى. قال: ما يستفاد من الآية؟ أولا الرد على المشركين الذين يتقربون إلى المخلوقين فيطلبون منهم الشفاعة، هذا كما مر في المناسبة، لأن هذه الشفاعة أولا تطلب من الله، ولا تغني إلا بعد، ولا تكون إلا بعد أن يأذن الله ويرضى سبحانه وتعالى. ثانيا، الفائدة الثانية، قال أن الشفاعة ملك لله وحده لا تطلب إلا منه. قال الشفاعة ملك الله وحده، لأنه قال إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فهو يأذن فيما يملكه سبحانه وتعالى، فهو يملك الشفاعة وحده سبحانه وتعالى. ثانيا، قال أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: الشرط الأول إذن الرب للشافع أن يشفع، قال الشرط الأول إذن الرب للشافع أن يشفع، وهذا من قوله جل وعلا: إلا من بعد أن يأذن الله، وفي الآية السابقة في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا فيه الشرط الأول، وهو شرط الإذن، إذن الرب للشافع أن يشفع. وإذا أذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، فهذا فيه إكرام للشافع، لأنها تدل على ذلك، يدل على أن له مقاما عند المشفوع عند الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني، قال رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإخلاص. طبعا هنا الشيخ قال رضاه عن المشفوع فيه، وكذلك رضاه عن الشافع، هذا الذي يأذن الله جل وعلا له ويكرمه بأن يأذن له بالشفاعة، لابد أن يكون أيضا ممن رضي الله عنهم، بأن يكون كما قال الشيخ أيضا من أهل التوحيد والإخلاص. فرضاه عن المشفوع فيه وكذلك عن الشافع بأن يكون من أهل التوحيد والإخلاص. قال: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآية. قال تمام الآيتين قوله تعالى: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم ذكر شيخنا شرح هذه الآية وذكر معاني كلماتها، فقال: قل، أي للمشركين، وطبعا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قل يا محمد للمشركين: ادعوا الذين زعمتم، وهذا أمر للتحدي والتعجيز، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا أمر للتحدي والتعجيز. فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. قال: زعمتم، أي زعمتموهم آلهة تعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، زعمتم من دون الله أي غيره لينفعوكم بزعمكم، وما اتخذوهم معبودات إلا لرجاء النفع، أن ينفعوهم ويدفعوا عنهم الضر. فقال لهم جل وعلا آمرا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ذلك: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون مثقال، قال مثقال وزن، وذرة من خير أو شر، والمراد بالذرة النملة الصغيرة، ويقال لكل جزء من أجزائها الهباء، من أجزاء، ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء ذرة. الهباء ذاك الذي يكون في النور الذي يسطع مثلا يدخل من نافذة فترى فيه جزيئات، هذا الهباء. فقال ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء ذرة. وطبعا لما قال جل وعلا مثقال ذرة المراد والمبالغة، المراد والمبالغة، وإذا قصدت المبالغة بالشيء فلا مفهوم لها، فلا يفهم من هذا ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما لا، قال جل وعلا لا يملكون مثقال ذرة، لا يفهم أنهم يملكون أقل من مثقال ذرة، لا، لأن لما ذكر هذا على جهة المبالغة، إذا قصدت المبالغة بالشيء فلا مفهوم له، فهم لا يملكون مثقال ذرة، وكذلك ما دون الذرة لا يملكونه، وكذلك ما دون الذرة لا يملكونه، أي لا يملكونه استقلالا ولا يملكونه ملكا تاما مطابقا، لأنه قد يوصف الإنسان بأنه يملك، قال هذا ملك فلان، ولكن هذا الملك ليس ملكا تاما وليس استقلالا، وإنما المراد أنهم يملكون استقلالا ويملكون ملكا تاما ومطلقا، فهم لا يملكون مثقال ذرة ولا دونها ولا أقل منها استقلالا، ولا يملكونه أيضا مشاركة، لأنه قال سبحانه وتعالى شركة مع الله، لأنه قال سبحانه وتعالى قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، قال شرك شركة مع الله، يعني لا يملكون مثقال ذرة ولا أقل منها استقلالا، ولا يملكونها أيضا مشاركة، يكون شركاء مع الله جل وعلا في ملكها. قال وما له، من قوله جل وعلا وما لهم منهم من ظهير، قال وما له أي لله تعالى، ما له لله تعالى منهم، يعني من الآلهة كما قال الشيخ هنا، من ظهير، ومعنى ظهير يعني معين يعينه على تدبير أمر السماوات والأرض. والمتدبر لهذه الآية ينظر أن الذي يستحق أن يعبد ويرجى منه دفع الضر وجلب النفع إما أن يكون مالكا، وإما أن يكون شريكا للمالك، وإما أن يكون ظهيرا له ومعينا ومعينا ومعينا له، وهاته الثلاث جميعا نفيت عن المعبودات بالباطل التي يعبدها المشركون. فهذا الذي يستحق أن يتقرب إليه ويدعى إما أن يكون مالكا ملكا مطلقا تاما استقلالا، إما أن يكون شريكا للمالك، إما أن يكون معينا للمالك، وهاته الثلاث نفيت، فلم يبقى للمشركين متعلق إلا الشفاعة، إلا الشفاعة. فيقال هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله عز وجل هل يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض أو دونها؟ الجواب لا. هل هم شركاء لله عز وجل؟ الجواب لا. هل هم معينون لله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. هذا نفي أيضا في قوله سبحانه وتعالى وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، فلم يبقى لهم إلا أن يتمسكوا بالشفاعة. ولهذا قلت إن أكثر في أول الكلام في مناسبة الباب لكتاب التوحيد إن أكثر من يقع في الشرك إنما يقع فيه من جهة الشفاعة، يقول نتقرب إليهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى. فلما لم يبقى لهم متعلق إلى الشفاعة قال جل وعلا بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده قال أي عند الله تعالى، رد لقولهم إن آلهتهم تشفع عند الله. فإذا قلت لهم آلهتكم تملك قالوا لا، هي لها شرك مع الله جل وعلا تشارك في ملكي قالوا لا، هل هي تعين الله سبحانه وتعالى؟ لا. بقي أن يقول إنها تشفع لنا عند الله، فأبطل الله ذلك ولا تنفع الشفاعة عنده عند الله عز وجل، قال رد لقولهم إن آلهتهم تشفع عنده إلا لمن أذن الله له، أي أن يشفع لغيره سبحانه وتعالى. قال المعنى الإجمالي للآيتين، يأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين على وجه التحدي، على وجه التحدي وكذلك التعجيز، اطلبوا من آلهتكم التي زعمتم أنها تنفعكم وتكشف الضر عنكم فإنهم لا يقدرون على ذلك. لماذا لا يقدرون على ذلك؟ هم طبعا اتخذوا هذه الآلهة بزعم أنها تنفعهم أو تدفع عنهم الضر، لكن قال فإنهم لا يقدرون على ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يملكون من الكون وزن أصغر نملة ملكا مستقلا، ولا أصغر حتى أصغر من هذه النملة بكثير، لا يملكون شيئا ملكا مستقلا، هذا الأول. وليس لهم في الكون أدنى شركة مع الله، ليسوا شركاء الله عز وجل في شيء من ملكه سبحانه. وليس منهم أحد يعين الله في تصريف الأمور، وما لهم منه من ظهير، وما له منهم من ظهير يعني من معين. ولا يقدرون على التقدم بين يديه في الشفاعة لكم إلا إذا أذن الله لهم بذلك، وهو لا يأذن بالشفاعة لمشرك. لماذا؟ لأنه لا يرضى عنه، ولهذا قلنا لا بد من شرط الرضا، رضا الله عمن؟ عن الشافع، فيأذن له وعن المشفوع له. فقال وهو لا يأذن بالشفاعة لمشرك، فهم لا يملكون شيئا استقلالا، ولا يشاركون في الملك، ولا يعاونون المالك، ولا يملكون الشفاعة عنده بغير إذنه، فبطلت عبادتهم من دون الله. كيف بطلت عبادتهم من دون الله؟ لأنه يقال لهم أنتم هؤلاء ترجون منهم النفع ودفع الضر، فتأتيهم من هذه الجهات الأربع. أهم يملكون شيء من السماوات والأرض؟ الجواب لا. أهم شركاء لله عز وجل؟ لا. هل منهم من أحد يعين الله جل وعلا تصريف الأمور؟ لا. بقي لهم من يقول إنهم شفعاء لنا عند الله عز وجل، فأبطل الله ذلك بأنهم لا يملكون الشفاعة عنده بغير إذنه سبحانه وتعالى، وهو لا يأذن بالشفاعة لمشرك جل في علاه. ومن ثم كما قال العلماء هذه الآية في سورة سبأ قد اجتثت شجرة الشرك من جذورها، قد اجتثت شجرة الشرك من جذورها، وما أبقت للمشركين من متعلق بمعبوداتهم الباطلة. قال الشيخ مناسبة الآيتين للباب، قال أي فيهما أن فيهما الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأولياء يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم لجلب النفع ودفع الضر، وتبين أن الشفاعة إنما تطلب من الله جل وعلا وبإذنه ورضاه. قال ما يستفاد من الآيتين: الرد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة من الملائكة وغيرهم، يزعمون أنهم يملكون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضرا، فهم لا يملكون، هذا الأول، أنهم لا يملكون ملكا تاما مستقلا. ثانيا قال مشروعية محاججة المشركين لإبطال الشرك ومناظرتهم في ذلك. وذلك انظر إلى هذه الآية، الله عز وجل قال قل ادعوا الذين زعمتم، قولوا قل ادعوا الذين زعمتم يعني احضروهم أو ادعوهم دعاء مسألة، ثم انطلق معهم في ذكر أمور، هل هؤلاء يملكون، هل هم شركاء، هل فيهم من هو معين لله في تصريف الأمور، ثم بعد ذلك بين بأنهم أيضا المتعلق الأخير لا يقدرون على الشفاعة، لأن الشفاعة إنما تكون بإذن الله ورضاه، والله جل وعلا لا يأذن للشفاعة لمشرك لأنه لا يرضى عنه سبحانه وتعالى. ففي مشروعية محاججة المشركين، وقد جاء هذا في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ثالثا قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، وذلك أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع. انظر الآن إلى قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، فما بقي لهم ما يتعلقون به فيما هم عليه من الباطل. قال وذلك أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع. الأولى إما أن يكون مالكا لما يريده منه عابده، إما أن يكون مالكا، هذا الذي تريد منه النفع ودفع الضر يكون مالكا، وطبعا كما ذكرت آنفا يكون ملكا مستقلا، ملكا تاما كاملا، فهل يملك أم لا يملك؟ إما أن يكون مالكا لما يريده منه عابده، إن لم يكن كذلك قال الثانية وإما أن يكون شريكا للمالك، والثالثة وإما أن يكون ظهيرا أو معينا له يعني معينا للمالك، والرابعة وإما أن يكون شفيعا عنده. وهذه الأربع كلها قد نفيت هنا في هذه الآية العظيمة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أولا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض والذي يرجى منه النفع ودفع الضر إما أن يكون مالكا فنفي عنهم الآن الملك فهم لا يملكون ملكا تاما مستقلا. الثانية وإما أن يكون شريكا للمالك حتى ينفعك فيدفع عنك الضر أو يجلب لك النفع يكون شريكا للمالك هذه أيضا نفيت عن آلهتهم الباطلة وما لهم فيهما من شرك لله سبحانه وتعالى. ثم إما أن يكون ظهيرا أو معينا ظهيرا أو معينا للمالك وهذه أيضا نفيت وما له أي لله عز وجل منهم من ظهير يعني من معين. والرابعة إما أن يكون شفيعا عنده إذا لم تكن الأمور السابقة قال كيف ترجون منهم النفع ويدفعون عنكم الضر قال لا والله نحن نجعلهم شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى لأن نحن أحقر من أن نتوجه إلى الله مباشرة فنجعل هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله يشفعون لنا عند الله عز وجل. فبين الله جل وعلا بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إلا لمن أذن له وهو لا يأذن بالشفاعة للمشرك لأنه لا يرضى عنه سبحانه وتعالى. قال وقد نفى سبحانه هذه الأسباب الأربعة في آلهة المشركين آلهة المشركين التي كما سبق يرجون منهم النفع والذي ترجو منه النفع إما أن يكون مالكا أو شريكا أو يكون معينا أو يكون له وجاهة عند الملك له وجاهة عند الملك فيشفع عندك. وهؤلاء أي هذه الآلهة ليس عندها شيء من ذلك لا مالكة ولا شريكة ولا معينة لله جل وعلا في ملكه ولا عندها وجاهة عند الله حتى يأذن الله جل وعلا لها في الشفاعة لأنه لا يأذن سبحانه وتعالى بالشفاعة لمشركين. ولهذا قلت إن من أهل العلم من قال إن هذه الآية قد قطعت شجرة الشرك من أصولها واجتثتها من جذورها فما أبقت لمشرك من متعلق يتعلق به فيما هو عليه من ضلال عظيم وعبادة ودعاء غير الله سبحانه وتعالى فيقال له أنت ترجو أن ينفعك وأن يضرك وأن يدفع عنك الضر فهل يملك شيئا؟ لا يملك شيئا. هل هو شريك لله في ملكه؟ ليس كذلك. هل هو معين لله عز وجل وما له فيهما في السماوات والأرض من ظهير؟ هل له وجاهة عند الله جل وعلا يشفع عندك ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إلا لمن أذن له وكما ذكرت ولا يأذن بالشفاعة لمشرك لأن الشفاعة أولا تطلب من الله عز وجل لأنها ملك له هذه الشفاعة المثبتة وتكون بإذن الله عز وجل وتكون برضاه عن الشافعي وعن المشفوع له يرضى عن الشافعي فيأذن له في الشفاعة ويكرمه بذلك وينفع المشفوع له بهذه الشفاعة والمشفوع له لا بد أيضا أن يرضى الله سبحانه وتعالى أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. والله جل وعلا إنما يرضى عن الشافع والمشفوع حين يكونون من أهل التوحيد والإخلاص لله جل وعلا في الطاعة والعبادة. قال رابعا من فوائد الآيتين إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله وهذا ظاهر في قوله جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فالشفاعة التي بإذنه مثبتة وتنفع التي هي بإذن الله سبحانه وتعالى. قال خامسا أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة لأن الله تعالى لا يأذن فيها لمشرك أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة لماذا؟ قال لأن الله تعالى لا يأذن فيها لمشرك لا يأذن فيها المشرك لا يأذن بالشفاعة لمشرك لماذا؟ لأنه لا يرضى عنه. وقلت إنما كما ذكر الشيخ فوزان آنفا الله جاء في بيان الشرط الثاني للشفاعة الله جل وعلا يرضى عن المشفوع الشرط الذي هو رضاه سبحانه وتعالى المشفوع فيه والشافع أيضا قال بأن يكون من أهل التوحيد والإخلاص فهو يرضى عن التوحيد سبحانه وتعالى والمشرك ما يرضى عنه سبحانه وتعالى إلا ما ذكرته آنفا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه مع أنه مات على الشرك بالله عز وجل فالعلماء يقولون إن هذه مستثنات من قوله جل وعلا فما تنفعهم يعني هؤلاء الكافرين والمشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين لكن أبو طالب انتفع بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي مستثنات وهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أبو العباس بن تيمية رحمه الله يقول: نفى الله في هذه الآية عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. ولهذا قلت إن هذه الآية قد قطعت شجرة الشرك من أصولها واجتثتها من جذورها ولم تبقي للمشركين من متعلق. فنفى أن يكون لغيره ملك في قوله سبحانه وتعالى: وما لهم في قل ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال: فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أن يكون شريكا لله جل وعلا في جزء من قسط من هذا الملك، فقال سبحانه وتعالى: وما لهم فيهما من شرك، أو يكون عونا لله وما لهم فيهما من ظهير يعني من معين، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين جل وعلا أنها لا تنفع هذه الشفاعة إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم بعد ذلك في آخر هذا الباب ذكر رحمه الله الشفاعة، ذكر كأنه تلخيص لذكر الشفاعة المنفية التي نفاها القرآن والشفاعة المثبتة، ويذكر أيضا الشيخ صالح الفوزان في الشرح أنواعا للشفاعة، الشفاعة المثبتة ومنها الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا نتركه للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.